السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله بإذن الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أصدق رجل رأته البشرية منذ وجدت حتى تنتهي، وأنصح رجل لأمته صلوات الله وسلامه عليه حتى قال له ربه: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك مهلك نفسك، الله أكبر، من شدة نصحه وإخلاصه وحبه حتى ينقذ الناس من الظلمات إلى النور. وهذا الذي نحن مأمورون به أن نفعله، الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان مراد الله من عباده. ماذا يريد الله من عباده؟ يريدهم أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يسيروا ويمشوا على هديه الذي أمر والذي بين في هذا الكتاب المبارك القرآن الكريم، وبين رسوله العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه، بين لنا أتم بيان وأحسن بيان وأفضل بيان، فجزاه الله أفضل ما جاز نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم البيان وذلكم النصح، بيان ما يكون من بعده من فتن، وكيف أمر وكيف يتصرف المؤمن في هذه الفتن. والله يتصرف بما وصى وبما قال صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما إذا اضطرب حبل المسلمين، وهذا أكثر الفتن، وإلا من خارج الكافر الكفار لو قاتلوكم لولوا الأدبار، كتب الله لهم المهانة، كتب الله عليهم المهانة والذلة. لكن الفتن التي تكون بين المسلمين ويضطرب حبلهم، الله أكبر. فبين الرسول لا سيما منازعة ولي الأمر، وهذه أساس الشقاء، أن يتنازع الناس في الحكم، أعظم شقاء وأعظم فتن أن يتنازع الناس في هذا. وإلا فالحق كما يقولون أبلج والباطل لجلج، الحق عليه نور، والعلماء يبين في كل زمان ومكان، ومن ذلك هذا الزمان الذي نحن فيه، حيث ظهر قرن الخوارج، ظهر قرن الخوارج سواء من الإخوان المسلمين أو غيره، كل من خرج عن منهج السلف في الفهم والعلم والدعوة كالرافضة وغيره فهو من الخوارج شاء أم أبى. ولو ادعى أنه مسلم، لو وضع لوحة على وجهه أنه مسلم وهو لا يعتبر الإسلام، وقد جمع العلماء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن، ومن ذلك الإمام البخاري إمام الحفاظ رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، جمع أحاديث الفتن التي ستكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تدرسنا في بعض الأبواب والأحاديث، والآن وقفنا عند باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يقرأ نايف ونرى إن شاء الله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا. قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. انتهى. الحمد لله رحمه الله، ذكر في هذا الباب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ذكر حديثان، الأول حديث أنس رضي الله عنه، والثاني حديث أم سلمة: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم أمر بالنصيحة فقال: اصبروا. نعم، ثم الناظر في الواقع والمشاهد، لا سيما نقص العلم وكثرة الجهل وانتشار الفساد، يرى الواقع حقيقة: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولكن الأمر نسبي، تارة وتارة، تارة ترتفع منار السنة ويسعد الناس، وتارة يكثر الجهل ويقل العلم. ثم كذلك بلد دون بلد. قال الحافظ رحمه الله: وقد استشكل هذا الإطلاق، قول أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر، بل لو قيل إن الشر في زمانه اضمحل لما كان بعيدا، فضلا أن يكون شرا من الزمن الذي قبله. ونقل قول الحسن البصري رحمه الله أن ذلك على الأكثر والأغلب، حين سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد للناس من تنفيس. نعم، ثم ذكر رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه التصريح بالمراد. ابن مسعود بين لا والذي لا يأتي زمان لا والذي بعده شر منه، ما المراد؟ صرح ابن مسعود رضي الله عنه في قوله نعم لا يأتي زمان، فيه التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع، وهو قول مسعود لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مال يصيبه، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. الله أكبر. نعم، كأنه يريد بالعلم والعمل، كأنه نقصان العلم، نقصان العلم يأتي من نقصان العمل، أو نقصان العمل يأتي من نقصان العلم. هذا حقيقة، لأنه الآن العمل قليل بالسنة، من يعمل البدع كل ما لا تظهر في المسلمين مليار ونصف الآن، وإذا جئنا نغرب نشوف أصحاب السنة ما نجد إلا أقل من الربع ولا الثمن من هذا المليار والنصف. أنه في رافضة وفي صوفية وفي خرافية وفي وشيعة وفي كل شيء، وصل كل زمن تظهر فتن، ظهر الدواعش الآن وظهر كذا وفرق وأحزاب والتبليغ والإخوان. هذا هو اللي بعد يأتي بعد، كيف عشنا حتى نرى هذا؟ كأنه قال رحمه الله. وكذلك نقل عن مسروق قوله لا يأتي عليكم زمان إلا والذي هو بعده شر منه، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويأتي قوم يفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهدمونه. واضح وضوح الشمس، كأننا نراه الآن سبحان الله العظيم، يفتون بآرائهم في الأمور برأيهم، يتكلمون في رأيهم الفرق والأحزاب كلهم، ما تستطيع تأخذ منهم شيئا مفيدا. قلت هذا كلامي. وقد استشكل زمن عيسى أيضا عليه السلام بعد زمن الدجال، والجواب أن زمن عيسى خاص، والدجال وطلوع الشمس من مغربها والله زمن خاص، وهو علامة ظاهرة من قضاء الحياة وقيام الساعة، وجعله الله لذلك حتى لا يأس العباد من الإصلاح والعمل الصالح، حيث المؤمن مأمور بالعمل الصالح حتى آخر حياته. فعلم من ذلك أن أحاديث الباب عام مخصوص وليس عاما مطلقا، يعني لا يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه. وقد قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقين الموت. وقد يكون زمن عيسى من اليقين، والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها قد يكون هو اليقين حقيقة، حيث لا ينفع نفس الإيمان لما ينزل عيسى يراه الناس، ويخرج الدجال هذا الذي يقول يحيي ويميت وينزل الغيب. الله أكبر، هذه علامة انقضاء الحياة، هذا اليقين، والرسول أخبر عن هذا وكأننا تيقن بذلك. وكذلك الدابة تكلم الناس وطلوع الشمس مغربها، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. ونحن الآن في هذه الحياة يجب علينا المبادرة بالأعمال الصالحة. يقول الرسول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني ستأتيكم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعمل من الدنيا، والله المستعان وعليه التكلان. لا بد الإنسان يعمل في هذه الحياة، يغتنم فرصة أوقاته بالعمل الطيب الصالح الذي ينفعه، هذا هو الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث ابن سلمة وهو قولها رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من فتن، من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا الله أكبر ويدعونا ويستغفرنا، نقض رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. في قلت استيقظ الرسول وهو يقول في بعض الروايات سبحان الله لا إله إلا الله، وفي رواية يهلل لا إله إلا الله، وهنا استيقظ فزعا فزعا وهو يقول لا إله إلا الله. هناك حالته وهنا قوله مقالته في حديث ابن سلمة استيقظ وحاله فزع، وفي رواية استيقظ وهو يهلل ويكبر سبحان الله لا إله إلا الله. ويؤخذ من ذلك أن الإنسان إذا فزع في أمر عليه بالتسبيح والتهليل والذكر يستغفر استغفر الله لا إله إلا الله، هذا هو الصحيح. وقوله ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن، تقدم أن الخزائن ما يفتح على العباد من الدنيا ويخرجها فيتنافسه العباد ويتقاتلون عليها، ما يفتح الله على العباد من الدنيا وزخارفها، الله أكبر. وها هو القتال الآن كله على الدنيا، والله ليس على الدين. اليمن، الشام، العراق، ليبيا، نعم في بلاد المسلمين اكثروا وبعضها تستعد للقتال، الله اكبر. والدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما، لان اكثر العباد يشتغلون الان جفر في الدنيا وسهواتها الآخرة، فهي من هذه الناحية مذمومة. ولذا استسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الله والتعلم والتعليم ليكون العبد فيها على حذر. فهنا يخبر صلى الله عليه وسلم أن خروج الكزائن نزول الخزائن وإخراجها أخرجها الله للعباد يجعل الفتن تأتي، أنهم يتنافسوها يتقاتلون عليها. ينبغي الإنسان أن ينتبه في هذا الباب، هنا على حذر واستعداد للآخرة. من يتخذ عونا للآخرة يخرج من الذنب، الذي يتخذ الدنيا عونا للآخرة والله يخرج من الذنب. وقوله من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا ويجتهدنا في الطاعة والاستغفار والتهليل والتسبيح. وقوله رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة، الله أكبر. وفي رواية كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وذكر الحافظ خمسة أقوال أو ستة في ذلك، بمعنى كاسية أي لابسة ثيابا لكنها يوم القيامة عارية من الثواب ما لها أجر، أو أن ذلك حقيقة ثيابها شفافة تبين زينتها، أو ضيقة شفافة أو ضيقة أو متعفرة تبين زينتها ومحاسنها، فجزاؤها العري والفضيحة يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد.

ليس ابن عمر وابن موسى من حمل علينا السلاح فليس منا. الله اكبر. وحديث ابي هريره لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يدي فيقع في حفره من حفر النار. الله اكبر. وجاء في بعض الروايات من سل علينا السيف. هناك من حمل هنا السلة. وفي رواية من شهر علينا السلاح. والمعنى واضح. وهو تحريم حمل السلاح المسلمين لقتالهم بغير الحق. وذلك لتخويفهم وإدخال الرعب عليهم. فهو كبيرة من الكبائر. نسأل الله السلام والعافية. إذا حمل السلاح ولا شهره. وأما إن حمله لاستحلال الدماء فلا إشكال في كفره. الاستحلال المحرم المجمع على تحريمه لا إشكال في كفره. وإما إن كان لغير ذلك ينظر في ذلك إذا حمل السلاح. ولا إشكال أنه كبير من الكبائر. أنه لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني مفارق للجماعة. وقد يلحق بهم من خرج على المسلمين لقطاع الطرق والفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. اللي خرج وحمل السلاح لقتال المسلمين هنا جاء التحذير والوعيد ليس منا ليس من المسلمين. هكذا لما يقول الرسول ليس منا ليس من المسلمين هل هو كافر أو هو كما هو؟ والله العلماء يقول تبقى هكذا للتهديد والوعيد ليس منا تبقى هكذا الكلمة كأنه يقال ليس من المسلمين كأنه جاهل ضال يمشي في الضلالة في الظلماء والله يتخبط وقد يقع في النار. نسأل الله السلام والعافية. ثم الحديث الذي بعده الأحاديث الأخرى الجابر الثالث والرابع والخامس كلها بمعنى واحد: إذا مر الرجل في المسجد أو السوق ومعه نصال فليمسك بنصالها لا يخدش أو يصيب أحدا من المسلمين بشيء منها. قوله كذلك فليقبض في بعض الروايات فليقبض بنصالها في هنا فليمسك بنصالها. قال الحافظ: وليس المراد خصوص ذلك ليس مجرد القبض فقط بل يحرص على أن لا يصيب مسلما بوجه من الوجوه. يحرص المؤمن أن لا يؤذي المؤمن هكذا الأصل حتى بنكش الإبرة ما هو بالسلاح. إذا حمل السهام والسلاح وهي مسلولة السيف قد يجرح أخاه المسلم إذا مر بجواره ولو عن طريق الخطأ. لا يجوز ذلك لأنه وإن كان معفوا عن الإثم لو أخطأ وخدشه معفوا عن الإثم لكن يؤاخذ على الإفساد والإصابة كالأرش وغير ذلك والدية. لو قتل أخاه المسلم عن خطأ الدية والكفارة يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله توبة من الله. هذا هو الصحيح في هذا. فكأنه إن كان معفوا لكن يأخذ على الكتاب. وفي هذا الباب تحريم قتال المسلم وقتله وتقليد الأمر فيه وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه. قال الحافظ: وفيه حجة للقول بسد الذرائع. نعم سد الذرائع يعني الذريعة

قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض انتهى. الحمد لله الحمد لله. ذكر الإمام البخاري رحمه الله ها هنا 5 أحاديث في هذا الباب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، 4 أحاديث بلفظ الباب مع اختلاف في اللفظ قليل. حديث ابن عمر الأول لا ترجعوا، وكذلك حديث أبي بكر ذكره بطوله أي يوم هذا أي بلد هذا قرره، ثم قال فإن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مولغ يبلغه لمن هو أوعى له، فكان كذلك. فقال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم، هذا حديث أبي بكرة. ثم ذكر ما حدث لأبي بكرة في البصرة وأنه لا يرى القتال بين المسلمين، وحديث ابن عباس لا ترتدوا بعد كفارا، ثم حديث جرير بن عبد الله استنصف الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا. قلت هذه 4 أحاديث كلها تنهى عن القتال بين المسلمين، هذا الصحيح وتحريمه لا ترجعوا، ومعنى لا ترجعوا نهي، وقولوا كفارا أي لا تفعلوا ما تفعلوا بالكفار وهو استحلال الدماء والأعراض والأموال، كان يقول لا تفعلوا بين بعضكم بعضا كما تفعلون بين الكفار، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، المسلم أخو المسلم فحقه أن ينصره ويعينه لا أن يخذله ويقاتله، فإذا وقع ذلك ما هو الفتنة؟ أجار الله وإياكم الفتن، فكأنها من الفتن أن أن أن أن أن يرجع بعض الكفار يخرب المسلمين يضرب بعضهم رقاب بعض. وأما الحديث الأول حديث ابن مسعود شباب المسلمين فسوق وقتاله كفر، السب معروف، السباب والسب وهو الكلام القبيح الخبيث يوجه لأخيه المسلم يحتقره ويزدريه، والأصل في المسلم أن لا يتكلم إلا بالطيب ولا يحتقر ولا يزدري، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات كما قال رب. فإذا سب وتكلم بالخبيث من الكلام فإنه فسق وخروج عن طاعة ربي، هذا هو صحيح قتاله، وقتاله كفر. إطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة في التحذير لينزجر الثالث عن الإقدام عليه، وقد يكون كفرا إذا استحله. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والقتال غير القتل، يجب نفرق هذه الكلمات. القتال القتل إزهاق الروح، والقتال المضاربة والمسايفة والمدافعة والمخاصمة بالعصي والحجارة، هذه المضاربة بين المسلمين. فعلى المؤمن البصير أن يبتعد عن فتن كل جهده، والسعيد من جنب الفتن، وحاول كما قال الله عز وجل يدفع بالتي هي أحسن، لا يكون قتال بين المسلمين. لما قال رسول قتاله يعني إهانته وضربه وإذلاله، هذا هو هذا قتاله. وأما قتله لا، قتله إما أن يكون كفر إذا استحله، أما إذا لم يستحله كبيرة من الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ثم ذكر الإمام البخاري باب يكون فتنة القائد فيها خير من القائد، وهذا باب جميل جيد يتكلم عن الفتن والسعي فيها والمشي فيها. إن شاء الله نتكلم عنها إن شاء الله غدا بحول الله وقوته إذا شاء الرب جل وعلا، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستعد للصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.